وسكينة والعيلة والرضيع الضامي اللي غارت عيونه ما إلي نار حتى أرمي أعادي دايرة وأشرار ظلّا هل تصيدكم عن مناكم أعادي دايرة وأشرار ظلّا يا عباس النهر أنا ولك عذرة حسافة ما سقيت الموجة الحرة يا ساقي لو هو تذكر بلا المرة ومن ماياتي تشرب حتى لو مرة أيادي ما إلي وابعث إلى خيمكم ولا رجلين تقصد بالندى يمكم يا عباس النهار أنا ولك عذرا حسافة ما سقيت الموجة الحرة يا ساقي لو هو تذكر بلا المرة ومن مايات تشرب حتى لو مرة أيادي ما إلي وابعث إلى خيمكم ولا رجلين تقصد بالندى يمكم سامحني يا عيوني يا عباس فاتني حال ابو سكينه وسكينه والعيله والرضيع الضامي لغارتي عيونه ما إلي نار حتى أرمي أعادي دايرة وأشرار ظلا هل تصيدكم عن مناكم أعادي دايرة وأشرار ظلا يا عباس النهر أنا ولك عذرا حسافة ما سقيت الموجة الحرة يا ساقي لو هو تذكر بلا المرة ومن مايات تشرب حتى لو مرة. يا دمائي وابعث إلى خيمكم ولا رجلين تقصد بالندى يمكم. يا دمائي وابعث إلى خيمكم ولا رجلين تقصد بالندى يمكم ولا رجلين تقصد بالندى يمكم.